في فساد ذات البين بين القبيلتين أعظم بكثير من الضرر بين الشخصين. واضح؟ لا، هذا الغارم، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى هو بنفسه. له المال ولا القبيلة؟ لا، له له ملك، ثم يعطيها القبيلتين ولا يتملك. لا، ما تملك، لأنه لازم يعطي لهؤلاء. قول المال الذي يقوله مع غنى ما يدل على أن يقصد أن الرجل بذاته هو الذي يأخذ المال. نعم، من أجل نوصف بالقبيلتين، لكن هو أن يعطيهم. المهم انه يدفع للقبيلتين ما اتفق معهما عليه. والمال له، المال له سواء قلنا له او يروح على طول يعطيني اياه، ما هي مشكله. نعم سليم. والله عم شوف، لما الانسان يدفع بين مصلحه البين والمال وتضرر لله، دفع بنيته. يعني ما نقول مثلا اذا انت الان التزمت لهم رحاطهم، انت غني، يعني لو قلنا ما التزمت 10,000 حطونا من الزكاة، قلنا لا أنت غني ما نعطيك، ما نقول هكذا. يعني ولو كما غنى، يعني رجل غني أصلح بين طائفتين على 10,000 ريال وجل منها، قال أعطوا من الزكاة، قلنا أنت غني ما نعطيك. نقول أنت غني ما نعطيك. المؤلف يقول ولو كما غنى نقضي دينه الذي التزم به للقبيلتين ولو ما غنى. نعم. والله عنك إذا تضرر هو للدافع، هو دفع بنية التضرر إلى الله، تضرر فيما بعد نعطيه ولا ما نعطيه؟ لا، معلوم نعطيه لفقره، نعطيه لفقره. لا، من جهة يعني؟ لا لا، ما أنت تقول لما دفع العشرة ولا ما عنده، إذا ليس عنده شيء سواها فنعطيه لفقره. نعم يوسف. لا لا يخسون، هذا لا يجعلهم هم يدفعون الشر. لكن لو فرضنا إلى جنبك دولة تخشى منها وأردت تعطيهم دفعا لشرهم، ما في بأس، أعطهم حتى من الزكاة. أصبر، أعطهم حتى من الزكاة. لكن أولياء الأمور أنفسهم لا لا، يعني الأمور ما لهم إلا ما يستحقون من بيت المال، أما الزكاة ما تحلهم. نعم. صلى الله عليك. هل تعطى لترك معصية؟ إيش؟ لترغيب ترك معصية كموظف في بنك أو دخان أو ترغيب في صلاة الجماعة؟ أي لا، ما يعطى. ما يعطى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف موسى الحجاوي، موسى بن سالم الحجاوي، في زاد المستقنع باختصار المقنع، قال في باب أهل الزكاة: السابع أي من أهل الزكاة الذين فرض الله لهم الزكاة، في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السابع في سبيل الله، والسبيل هي الطريق. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت

هل في المسألة خلاف؟ إعطاء بني هاشم؟ نعم. بالنسبة للفريضة ليس فيها خلاف. ها؟ بالنسبة لزكاة الفريضة. هي الزكاة، الزكاة، كلامنا بالزكاة. ليس فيها خلاف. نعم. لا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم يعطون بالزكاة إذا لم يكن فوز دفعا لضررهم. نعم. يعني استثنى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا لم يكن هناك خمس فإنهم يعطون دفعا للضرورة، واستثنى بعض العلماء أيضا استثناء آخر. الأخ أي استثنى أن كان في حاجة كان فقير. نعم. زكاة الهاشمي لهاشمي مثله، فقالوا إنه لا بأس. طيب، بعض العلماء استثنى ما إذا كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو من المؤلف قلوبهم، يقول لأن الغازي لا يعطى لحاجته ولكن للحاجة إليه، والغارم لإصلاح ذات البين كذلك، هو لا ينتفع بما يعطى بل يعطى لإصلاح ذات البين، والمؤلف لأنه خير له من أن يكون بعيدا عن الإسلام، ولكن ظاهر نصوص العموم وأنهم لا يعطون من ذلك من الزكاة. هل تدفع الزكاة إلى مطلبي؟ من المطلبي؟ ها؟ بني المطلب. ما صلتهم ببني هاشم؟ اخوان بنو عم. طيب، هل تدفع الى المطلب او لا الزكاه؟ نعم، فيها خلاف، بعض العلماء يقول. طيب، ما حجه القائلين بعدم الدفع اليهم؟ نعم، بعدم الدفع. أنه ليس من آله. حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا من آله، ولذلك لم تدفع إلى بني نوفل وعبد شمس. طيب، حجة القائلين بأنها تدفع إليه. أنها لا تدفع إليهم. نعم، هذا التعليل. أي ما يخالف، ماذا تقول؟ أنهم ليسوا من آل محمد. هذا إذا قلنا تدفع، إذا قلنا تدفع فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد. نعم، وإذا لم تكن تدفع. نعم، فما الدليل؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو المطلب وبنو المطلب، ما هو عبد المطلب. طيب، هذا واحد تعليل. لأنهم الذين ناصروهم، ناصروا بنو هاشم عندما كانوا الشيخ. إيه، هذا تعليل قوله إنما هم شيء واحد. نعم، يلا سليم. والله عنك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخمس مثل ما يعطي بني هاشم. تمام، فإذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تدفع إليهم. منصور، ما وجه كون هذا هو الصحيح؟ وجه كون قوله تعالى ولي ذي القربى أن أيضا يدخل في هذا، يدخل عبد مناف ونوفل فلم يحرم، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصح مع القرآن. نعم، الدليل على أنهم يعطون من الزكاة لا أنهم يعطون من الخمس لعموم الأدلة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيدخل فيها بنو المطلب. هاشمي أعتق عبدا، يا هداية الله، أعتق عبدا، فهل هاشمي أعتق عبدا فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟